الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل موضوعنا الجديد هذا من جملة الموارد التي قالوا بأن العلم الإجمالي ليس بمنجز فيها. ما إذا كان عندنا علمان إجماليان فيه يشتركان في طرف واحد، أكرر، علمان إجماليان يشتركان وين؟ في طرف واحد. مثل من؟ افترض عدة ثلاث قلاصات مسطرات السجل الثاني، هذا قلاص رقم واحد، خلنا أسجل عليه الله، وقلاص رقم اثنين، وقلاص رقم ثلاث، قاعد أسولف وياكم بالأثناء رأيت الطير وقعت من جناحه أو جناحه قطرة، لو بقلاص رقم واحد لو بقلاص رقم اثنين حتما واحد من ذني. انت من هنجد السولف وياي ما شفت الصانة بيا قلاص وقع اثنين، لما اسمع يرمان السرور لا تقول لك عندك عيون وحائل هذاك ما يرمان لون احمر. ايه فعلمت اجمالا بانه ماذا؟ حتما وقعت قطره في واحد من ذن الاثنين. بعد اقدر اشرب لين يا ما اقدر اشرب بلاص رقم واحد واثنين؟ لا ما اقدر اشرب. ليش؟ لان الاصول تعلم اجمالي، الاصول تتعارف الاطراف، اصل الطهاره بعد يعارض اصل الطهاره هناك، ما اقدر اشرب كل اثنين. انا مفرح قلبي على انه شنو؟ عندي بلاص الثالث اشربه، بس اريدك تقوم من قدامي حتى القياس الثالث مو حابس قدامك انا اقدم لك اياه. القياس الثالث اشربه قاعد سولف، اجاك الطير مره ثانيه، هو ذاك الطير يو غيره، ووقعت قطره منه هم ادري لو انا رقم اثنين لو ثلاثه، التفت للفرضيه الالتفات وهضم الفرضية هو يحل المشكلة كلها. فالناس عن الإجمالي راح يصير علمان إجمالية مشترك الوين ذنو العلمان الإجمالية في إناء رقم اثنين، طرف مشترك للعلمين الإجمالية، وبري أكو طرف ماذا؟ مختص، وهو إناء رقم واحد مختص بمن؟ بالعلم الأول. إناء رقم اثنين لا تلحقوا مختص بما؟ بإناء العلم الإجمالي الثاني. في مثل هذه الحالة تارة نفترض أنه طبيعي، قبل ما أقول تارة نفترض السؤال الذي يريد نطرحه هذا، أنه هل العلم الإجمالي الثاني منجز يولا؟ الاول بلا كلام، ماكو كلام بعد ولا تتأمن، الاول منجز الحشي ينفت ثاني، بس طبيعي انا ما تلتفت. الاول منجز يعني شنو معنى الاول منجز؟ يعني يكون اترك الاناء رقم واحد واناء رقم اثنين، الحشي وين يا اخي؟ بالإناء رقم ثلاثة. حكي إهنا في العلم الإجمالي الثاني الحكي هاي منجز يولا؟ إذا قلنا العلم الإجمالي الثاني منجز فايدة شنو؟ فايدة فأنا أريد تتفر فايدة إذا قلنا منجز، يعني يا هل يكون أتركه الثاني؟ يقول الثاني ليش لا اقول الثاني؟ لان الثاني تنجز ترك قديما للاول. ففائدة قولنا بأن العلم الإجمال الثاني منجس فأتوين في الإناء الثاني دائما فائدة. فإذا قلنا العلم الثاني منجس يعني الإناء الثالث يجب تركه، وإذا قلنا غير منجس يعني الإناء الثالث لا يجب تركه. بعض العلماء، بس قبل ما أقول بعض العلماء، السيد الشهيد رحمه الله عليه بعد ما يطرح التساؤل أنه يلا العلم الإجمالي الثاني منجز ولا، سؤالنا إحنا كأنت نقطة بحثنا تسأل عنها، هل العلم الإجمالي الثاني منجز ولا، والمقصود هم التي تسأل عنها. لما نقول العلم الإجمالي الثاني منجز ولا يعني المقصود شنو في الاسم الثاني؟ يعني الثالث يجب تركه ولا الثاني بلا إشكال يجب تركه لعزب العلم الأول. السيد الشهيد تشيبه تارة يفرض أن كلا العلمين يحصل في آن واحد، في آن واحد كلا العلمين يحصل. شلون؟ مثل أنت قاعد سالف وياي وجاء طيران طيور اثنين مو واحد، وكل واحد قلنا يتقاطر من جناحه شنو؟ الدم. وفي آن واحد وصل غول الطيور الثنيه، فرد واحد منهم وقع من قطره ادري اما في الاناء الاول اما في الثاني، والطير الثاني في نفس الوقت. ها ما تقول لي شيخنا هذا بعيد، شلون يصير؟ لسه كذا تناقشني بالمثال يا اخي، صور لك مثال ثاني. فالمقصود في نفس الان الطير الثاني هم ما تعلمت وقع منا قطرة اما في اناء رقم اثنين واما في اناء رقم ثلاثة. هنا السيد الشهيد شي يقول ثلاث الاواني جميع الاواني الثلاثة يجب ترك. يعني العلم الاجمالي الثاني شي يصير؟ يصير منجز بعد. الاول شي نجز ترك الثنين اول وثاني، والثاني شي نجز ترك الثاني. ليش؟ ليش؟ يقول السيد الشهيد لانه لما انا عاين الطيور هتشي يتولد عندي فرد علم ثالث غير ذني الثنين، غير ذني العلمين الثنين، فرد علم ثالث يتولد، علم ثالث يتولد. وانا هو علمين يتولد ولا لكن يتولد غير ذني العلمين فرد علم ثالث. شنو العلم الثالث؟ ها اقدر احلف والله اما يجب الاجتناب عن اناء رقم اثنين فقط فقط. ايش وقت يصير فقط يجب الاجتناب عن اناء رقم اثنين فقط؟ في الواقع اناء رقم اثنين فقط، ايش وقت على تقدير؟ على تقدير هذا اذا القطرة من الطير الاول والثاني كلتا القطرتين وين وقعت في علم الله؟ اذا وقعت وين كلتا القطرتين؟ في اناء رقم اثنين. فاذا على هذا الاساس يجي ترك من فقط اناء رقم اثنين، فإما أن يجب ترك إناء رقم اثنين فقط، وإما أنه موجه إلي ماذا؟ القطرة وين واقعة؟ القطرة وين واقعة؟ مو في إناء رقم اثنين، وإنما شنو وين واقعة؟ قطرة وقعت في إناء رقم واحد، إذا كلتا القطرتين ما واقعة في إناء رقم اثنين، فوين واقعت القطرتين؟ في إناء رقم واحد وفي اناء رقم شنو؟ قطرة في اناء رقم واحد وقطرة وين؟ في في إناء رقم ثلاثة. يعني إذا مش راح يثبت، إذا مش راح يثبت حينئذ تكفى اجتنب عن إناء رقم واحد آسفي، واجتنب عن إناء ماذا؟ رقم ثلاثة. فإذا أنا أدري لو اجتنب واحد موجه إلي، لكن اجتنب علما اليائنا رقم اثنين. اذا القطر اثنين واضحة اثنين في انا رقم اثنين، لا لا موجه الي ماذا؟ اجتنب اخذونه يصح التعبير يا لا مرتين اجتنب موجه الي، اجتنب عن واحد رقم واحد، اجتنب عن رقم اثنين. اذا فرض ماذا بيت القطرتين واحدة واقعة في رقم واحد واحدة واقعة ماذا؟ في رقم ثلاث. اذا رقم اثنين قلت اشتباه رقم ثلاث. فالخلاصة اذا صار عندي علم اجمالي بهالشكل تقدر تحدث التلالة تقول القطرتين لو واقعة طويل تقدر انت تحدث ولا فانا اقدر احلف لو واقعة طويل في اناء رقم اثنين اذا انت اشتبه والله اما قد اجتنب اكو اجتنب رقم اثنين اذا القطرتين في انا رقم اثنين لا لا مش الي الى ليه تكريسين اجتنب عن رقم واحد واجتنب رقم اثنين اذا قطرة في رقم واحد قطرة في رقم ثلاث. فاذا اذا صار علم اجمالي فاذا هذا العلم الاجمالي ينجز اطرافه النتيجة شو تصير اذا ينجز اطرافه يعني النتيجة شو تصير يكون اترك شنو ام كتب اجتنب رقم اثنين وعم كتب ماذا بعد اجتنبين تكنيتين طرف الثاني وهو اجتنب واجتنب فيصير كل الثلاثة حين اذن ماذا اترك بالتالي هذا اذا فرض ماذا اذا فرض ان كلا العلمين حفوا في آن واحد يتكون عندي هذا العلم الثالث بهذا الشكل يتكون علم الثالث ايش اقول والله اني اعلم شوف الطرف الاول يا راح يجي اجيبه والطرف الثاني يا راح اجيبه ورا انه هو يصير الطرف والله اني اعلم اما اجتنب واحدا واجهه اجتنب على الاناء الثاني الى فرضك القطرتين وقعت فيه واما هذا شوف الطرف الثاني اجتنبان موجهينية اجتنب عن الاول اجتنب عن الثالث اذا القطرتين وقعت واحدة في الثاني الاول واحدة في الثالث فهذا علم اجمالي اذا صار ينجز كلا طرفيه فبالتالي يجب ترك الأواني ماذا؟ الثلاثة. هم يمكن لا بأس لكن ما يفيده تتصوره يصوره لكن نتيجة واحدة خير هذا يدبونه يعني قد واحد يقول ماذا؟ يحتمل على أنه هو القطرتين وضعتين الأول والثاني أو الثاني والثالث إيهم أحلف سوي إما تعسى يعني تأقصى ما راح تسوي شنو فرد إما تعسى راح تجي لكن اتيان بإما الثالث وعدم اتيانها ماذا بما ان النتيجة واحدة لذلك نحذف هذا فرض ان العلمان حصل ماذا في آن واحد واما اذا حصل العلم الاول متقدما والعلم الثاني متأخرا يعني شلون كما طورت لك اياه سولف وياي هوايه الطير شفت وقعت قطره من نويا اما في الاناء الاول اما في الاناء الثاني ولا ساعه شفت ساعه ونص ساعه واكثر انقلت تحكي وياي شفت الطير الثاني اجى واوقع القطرتين اما في الثاني اما في الثالث اهنا على العلماء المشهور اقول قالوا على انه العلم الثاني لا يكون منجزا يا بليش ليش؟ قالوا لأن الركن الثاني من أركان المنجزية. تتذكر الركن الثالث؟ ثالث والثاني ثالث، إذا قلت الثاني أنا مشتبه. الركن الثالث من أركان المنجزية شنو؟ أن تتعارض الأصول على الصيغة المشهورية، وعلى الصيغة العراقية قلنا شنو؟ ألا يتنجز أحد الطرفين بمنجز سابق. قالوا على أنه الركن الثالث للمنجزية ما موجود، لا بالصيغة المشهورية ولا بالصيغة العراقية. ليش؟ انت بعد تابع الموضوع، ليش؟ انت تابع على الصيغة المشهورية. حكي انا وين قاعد اقول لهم لا تنسى انت عن العلم الثاني، ها؟ لا يصير اشتباه، مو عن العلم الاول. العلم الاول خذنا اشكال منجز. ليش؟ يعني الاصول تتعارض فينا في اطرافي، اناء رقم واحد اشوف طائري ولا اطرافي معارض باصل الطائري اناء رقم اثنين، فيصير منجز. لكن العلم الثاني نقول غير منجز. ليش غير منجز؟ لان تنجيزه ديما يصير قلت على الصيغه المشهوريه بتعارض الاصول. يلا تعال تعال انت شوف الاشوف، عارض بين الاصول تتعارض ولا تعارض؟ انت اشوف الاشوفه في العلم الثاني تتعارض الاصول يا لا؟ تقول ايه اجراء، انت لابد تقول ايه، انت قاعد تحتاج تقول لان اجراء الاصل في رقم ثلاثه معارض بمن؟ باجراء الاصل. هي اقول لك ايه احتقل على اسمك حتى في اناء رقم اثنين، اقول لك لا اسمك اصل التعارض اناء رقم اثنين ما يجي المفروض مات بسبب المعارضة في العلم الاول، مو بالعلم الاول سقط هو بالمعارضة يا لو مات خلصنا منه. بعد في العلم الثاني يجري الاصل في الاناء رقم ثلاثة بلا معارضين، لان اصل الطهارة في اناء رقم اثنين قد سقط بالمعارضة بسبب العلم الاول. فاذا اصل الطهارة جرى في اناء رقم ثلاثة بلا معارض، اشرب ابويا اشرب، لما يطلع رتيجك ماكو اشرب تقدر بعد تجري به الاصل. تقول لانه اصلت كل شيء الا كطاهر اشربه، اذا انت ما تريد تخليه ما اشربه تقول لي مو يعارض ديما باصل الطاهر في اناء رقم اثنين، اقول لك اسكت مات بالمعارضه بسبب العلم الاول، العلم الاجمالي الاول. هاي على الصيغه العراقيه، العلم على الصيغه المشهوريه. العلم الثاني اذا سقط عنك على المنجزيه، يعني يجري الاصل في رقم ثلاثه بلا معارض. وعلى الصيغة العراقية ايضا العلم الثاني غير منجز. ليش؟ ليش غير منجز على الصيغة العراقية؟ لاجل انه حينما اجي ماذا للعلم الثاني اقول هذا العلم الثاني له طرفان، احد طرفه ياهو له طرفان، طرفان ما هو ما ظل لا اخطر عنه رقم اثنين او رقم ثلاثة. زين اذكرت هل تنجز احدهما يعني وجب تركه بمنجز سابق يا لا؟ تنجز احدهما يا لا؟ بلي بلي بلي بلي بلي تنجز. يا هو الذي تنجز؟ يا هو الذي تنجز؟ اناء رقم اثنين وجب تركه وتنجز تركه، دينا تنجز تركه بمنجز سابق بالعلم الاجمالي الاول. فإذا تنجز بمنجز سابق بعد ما راح يصير هذا العلم الإجمالي الثاني شنو؟ منجز، لأن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق. هكذا المشهور قاله. فالخلاصة أطرس لك المطلب حتى أطبق العبارة. مطلبنا الجديد أن المشهور قالوا إذا كان عندنا علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد في إنارة مثنين. قالوا العلم الثاني كان يحصل مقارنا للعلم الأول، ومرة يحصل ماذا بعده؟ إذا حصل مقارنا جميع الأطراف يجب تركها. ليش؟ لأنه يحصل لي علم ثالث غير العلمين الإجماليين المختصين بنا بالأطراف الثلاثة. غير هاي أكبر العلم الإجمالي ماذا؟ ثالث كبير، وهو ماذا؟ علم إجمالي يشمل الأطراف الثلاثة. بعد هذا العقل والله النجاسة إما تلك القطرتين إما وقعت في إنارة مثنية. فإذا كم اجتنب أطعب دي؟ واحد عن إنارة مثنية. وإما وقعت وحدة في إنارة واحد ووحدة في إنارة ثلاثة، فيوجد عندي اجتنبان، اجتنب إنارة واحد اجتنب إنارة ثلاثة. فبالتالي أنا راح أدري أحلف. إذا أنت متحدث ترى أنا أحلف إيه بني وشي هذا شنو هذا؟ فبالتالي اذا انا ادري يا انارة مثنين يجب تركه، لو يهو يجب تركه الاول والثالث. قال الحشماني هذا منجس فيجب ترك جميع الاوعان الثلاثة. هذا اذا كان اكثر من علمان. واما اذا العلم الثاني حدث بعد الاول، فهنا قال المشهور ان العلم الثاني لا يكون منجس، لان الصيغة المشهورية ما موجودة. ليش ما موجودة؟ الصيغة المشهورية للركن الثالث. ما هي الصيغة المشهورية للركن الثالث؟ تعارض الأصول. قالوا في العلم الثاني لا تتعارض الأصول، يجب الأصل في الإناء الثالث بلا معارضة جريانوية في إناء رقم اثنين، لأن جريان في إناء رقم اثنين قد سقط من الأول بالمعارضة، فإذا سقط انتهى. فيجب في إناء رقم ثلاثة بلا معارضة. وأما على الصيغة العراقية فلأجل أنه هذا العلم الثاني قد تنجز أحد طرفه بمنجز سابق، أحد طرفه ياهو إن أحد مثنية تنجز تركبينا بسبب العلم الأول، فالعلم الثاني لا يكون منجزا. فإذا أعرف مثلاته إذا طلع الخطة الشربة بالحاكمة. أول المتعاصرين مش من يخرجون علم إجمالي واحد، بس أفراد المتردد بين واحد واثنين. إيش فهمت إنك تسوي علم الإجمالي الواحد؟ واحد قطر ثاني وقعد. إيه بسوي علم الإجمالي صحيح واحد أنا ما أسوي، بس إيش فهمت بياشك للتسوي؟ قطر ثاني وقعد. أما في إناء رقم واحد واثنين أو في إناء اثنين ثلاثة، هذا العلم الإجمالي واحد. إما وقعت وين؟ لا أسف صحيح علم إجمالي واحد. إما وقعت القطر ثاني وين؟ احتمالات شوف إيش قلنا. إما في رقم واحد أو اثنين. حتى بالتالي كم إشتري بوجه؟ عن واحد وما في إناء ياهو. إيه ما يخالف، أنا إذا شوف احتمالاتك شنو جديد راح أصير حين هذا. يوقع كل القطرتين في إناء رقم اثنين، ففرق اجتمل على رقم اثنين. لو وقع في واحد وفي ثلاثة فاجتمل عن أكو واحد وعن ثلاثة. لو التثبيت جبر شيء إضافي بعد، وقعت ماذا؟ في واحد وفي من؟ اثنين. لا في اثنين وفي ماذا؟ ثلاثة، كلنا مسمى. فبالتالي علم إجمالي هيك تسويه، علم إجمالي واحد أطراف ايش قد تسويه؟ على رأيك رباعية راح تصير أربعة أطراف، مو أنا لو سويت ثنائية أنت تسويه ماذا؟ يعني أربع إما تجي، أربع إما إما إما إما إما تجي. وصحيح أنا ما سويت بالتالي يعني جميع الأطراف راح يجي ترك. إذا من الموافقين لنا يقول قد يفترض اشتراك علمين اجماليين في طرف، يعني واحد قد يفترض ان احد طرفي العلم الاجمالي طرف في علم قد يفترض ان احد طرفي العلم الاجمالي احد طرفي العلم الاجمالي لا يعني اناء رقم اثنين احد طرفي العلم الاجمالي طرف في علم اجمالي اخر. فحينئذ نقول فان كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا، لكن ينجز في آن واحد. وراح يتلقى الطرف المشترك هو إناء رقم اثنين التنجز منهما لآن، يعني راح يجب تركه بسبب العلمين الإجماليين في آن واحد. ما نقول يتنجز تركه بالعلم الأول، بلا مرجح يعني حصل وللعلم الثاني في آن واحد. ليش هذا يجب ترك الثلاثة سين جميع الأوان الثلاثة واثنينات كل العلمين ينجز؟ يقول لأن مرجع العلمين الصغيرين المن مرجحين إلى العلم بثبوت تكليفه، إلى العلم بثبوت إما أي إما أنا أجيبها للتوضيح، أنا أجيبها لأن مرجع العلمين إلى العلم إما بثبوت تكليف واحد تطلع بالمشرف في إنارة مثنين هذا على تقدير كنت القطرة فمرعة في إنارة مثنين أو وإما وإما أو وإما وإما بثبوت شنو تكليفه بثبوت الآن كررت للتوضيح في الطرفين الآخرة في إنارة واحد في إنارة ثلاثة على تقدير أن القطرة وقعت في واحد أو في شنو ثلاثة. فإذن على هذا الأساس راح يصير علم إجمالي له ماذا طرفان، إما تكليف واحد وإما يوجد تكليفان، فبالتالي ينجز هذا العلم. إذا نجز يعني جميع الأطراف يجب ترك، هذا هو المطلوب. وإما هذا الشق الثاني وهو السيد إيش قال في رأس الصفحة؟ إيش قال في رأس الصفحة؟ رأس الصفحة قال فإن كان العلم هذا عدل، هذا العدل مالك، فإن كان العلمان متعاصرين هذا عدل، وإن كان أحدهما، وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر فقد يقال. المشهور قلنا هاتش قالوا إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية. ليش؟ ليش؟ لاختلال الركن الثالث بكل تصيغتين فاقط. إما بصيغتين الأولى فاقط. ليش؟ يعني تعارض الأصول. نقول تعارض الأصول ماكو في العلم الثاني. ليش؟ وذلك بتقريب أن الطرف المشترك إنارة مثنين قد سقط عنه الأصل المؤمن. أصل المؤمن شنو؟ أصل التوارث. قد سقط عنه سابقا. سابقا يعني سابقا عن شنو؟ الأول. يعني حين العلم الأول. نحكي الآن بالعلم الثاني. لا تنسى كلامنا كله بالعلم الثاني. ترى واحد يخبر والمطلب يتخربط عليه ما يلتفت له. كل كلامنا بالعلم الثاني. المنجز يولى. فالحصل في الطرف المختص. المختص بالعلم الإجمالي المتأخر. يا طرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر. الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر. يا هو. إن هارك مشاهدة. هذا بعد الاصل يجري بلا معارضة. هذا معنى على ان العلم الثاني غير منجز. العلم الثاني غير منجز. واما بصيغة الثانية عراقية. هذا ليش بعدهم تسقط هاي الصيغة. احنا قلت الثالث ما موجود بالصيغة العراقية. يقول وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجز بمنجز السابق بالعلم السابق. فلا يكون العلم المتأخر صالحا علما للمنجز. ليش؟ لأن أحد طرفه وهو إن أعرف الاثنين التنجز بمنجز سابق. فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته لمنجزيته منجز اثنان يعني الطرف المختص. فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير. والشيخ العراقي ده يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل مثل. يعني سواء كان النجاسة في هذا إناء رقم اثنين على حتى يكون منجز. يكون منجز عن شنو؟ يحدث لك اجتنب. يقول لك اجتنب عن هذا. هو يحدث وعلى تقدير النجاسة هنا يحدث لك الناس اشتريف عنده. قال شرط المنجزية العلم الإجمالي أن يكون منجز لمعلومه يعني أن يوجد حدوث اشتريف على كل من التقديرة سواء النجاسة هنا أو هنا هو يحدث اشتريف. وفي مقام ما ليس كذلك. ليش؟ لأن على تقدير وقوع النجاسة في إناء رقم اثنين هذا العلم الثاني لا يحدث اجتنب. ليش؟ لأنه اجتنب هي حادثة النية بالعلم الأول. إحداث اجتنب من جديد ما موجود معه. ولكن الصحيح سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، حكاية العراقي مو صحيحة وحكاية منه مو صحيحة مشهور. مثل العراقي اول للعراقي بالله خلي يجي للشيخ العراقي، ان قلنا للشيخ العراقي ايه مولانا اتفضل شنو قلت انت كرر شوف الله كلامك حتى اجاوبك شوف على انا انت قلت على انه العلم الثاني لا يكون منجس. ليش انت قلت العلم الثاني لا يكون منجس؟ لماذا؟ تفضل لماذا؟ لان احد طرفه في بريد احد طرفه يعني انا مقصودك شيخنا العراقي الى رقم 2 قد تنجز بمنجز سابق منجز السابق راهو العلم الاول. انا حكيت على هاي بمنجز سابق اشكالي على هاي اقول العلم الاول الجواب هذا لما انحدث صح هو منجز يعني يقول اترك خلقنا رقم 1 واترك شنو انا رقم 2، لكن هل هو منجز بحدوثه حينما يحدث ينجز الى الابد الشيء يا لا؟ نقول هو حدث ساعة بيش ساعة بيش حدث ساعة بيش واحدة ساعة واحدة اترك حدث، فاذا حدث ساعة واحدة ينجز في ساعة واحدة وفي ساعة اثنين بعد حدوث في ساعة واحدة لا يكون هو المنجز لوجوب الترك في ساعة اثنين. وجوب الترك في ساعة اثنين من اي ناحية يجب؟ لا لأجل حدوث في ساعة واحدة بل لأجل بقاء في ساعة اثنين. يعني ما دام بقى الى ساعة اثنين فوجود هالعلم الاجمالي الان في ساعة اثنين ينجز شنو؟ الترك فيها ساعة لما نصير ساعة ثلاثة. وجوب الترك في ساعة ثلاثة من اين ينشأ؟ من حدوث العلم الاجمالي ساعة واحدة لو من بقاء ساعة ثلاثة. رأيك شنو هو المناسب ياهو؟ بس انا بعدين ترى الثمر اريد احصل هسه اصبر انت ما تدري ايش اريد اسوي. فانت الصحيح هو ياه الصحيح انه ماذا؟ انه ببقائه ينجس يعني في ساعة ثلاثة المنجز ياه نقول مو حدوث في ساعة واحدة وانما شنو؟ بقاء الان ووجود العلم الاجمالي الان في ساعة ثلاثة هو المنجز. فإذا حتى ساعة شوف شو راح أسويه طيب علمك الثاني شو وقت حدث قلنا؟ علمك الثاني ساعة شقيت؟ ساعة أربعة افترض ساعة أربعة ايه خلاص ساعة أربعة حدث يلا بويا امشي جرها ماذا إلى ساعة أربعة لما صار ساعة أربعة نجي إما ساعة أربعة يعني في ساعة أربعة هنقول حدث علم جديد وعندي العلم القديم ماذا باقي. نجي الى اناء رقم 2 نقول هذا اناء رقم 2 اللي هو مشترك تنجز تنجز بلا تنجز العراق الشام يقول بمنجز سابق. اقول له بمنجز سابق لتسويني مفروض استجمنا أن العلم الإجمالي لا ينجز ماذا؟ في ساعة أربعة لا ينجز بينا بحدوثه ساعة واحدة حتى تقول قد تنجز بالمنجز السابق. لا العلم الإجمالي الآن العلم الإجمالي الأول الآن ساعة أربعة بوجود الفعل الآن هو بوجود الفعل الآن هو ينجز. كما اكو وجود فعلي للعلم الاجمالي الاول. اكو الان ساعة اربعة وجود فعلي علما. وجود فعلي علما. وجود فعلي علما يا علم الاجمالي. علم الاجمالي رقم اثنين. علم الاجمالي الثاني. فكل العلمين الاجماليين موجودان بالفعل الان في ساعة اربعة. فاذا اثنين هاتين موجودات في ساعة اربعة فلماذا تقول قد تنجز ياهو هنا رقم اثنين تنجز بمن؟ تنجز بمن؟ بالعلم الاول دون الثاني مع انه ترجح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح. مفروض اثنين هاتين ساعة اربعة الهن وجود فعلي العلم الاول والعلم الثاني. فما دام إلهن وجود فعلي ساعة أربعة فلماذا تقول هذا الإناء الثاني تنجز تركه بالعلم الأول؟ تسند المنجزية لمن؟ للعلم الأول. وأنت إذا أسندت المنجزية للعلم الأول شو راح يصير بعد؟ العلم الثاني بعد راح يصير غير منجز. ليش؟ لأن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق. أنا أقول أن هذا غلط تقول بمنجز سابق. الآن في ساعة أربعة هذا إناء رقم مية صحيح يجب تركه، لكن السبب والمنجز بتركه ما هو؟ منجز سابق يعني العلم الاول من حين حدوثه. غلط. اذا هتشي كلامك صحيح يا العراق. علم الثاني بعد ما منجز. لكن احنا قلنا والمنجزية ساعة اربعة تكون بيا سبب لا بسبب حدوث العلم الاجمالي ساعة واحدة بل بسبب بقائه. فاذا على هذا الاساس ساعة اربعة يوجد منجزان. إلما منجزان للطرف الثاني. بعد لا تسوي لي ساعة بقول لاحق. لا في آن واحد ذني. سنينات في ساعة أربعة موجودات بالفعل. وهو ياهو الأول. رقم واحد. بقاء العلم الأول والثاني شنو؟ العلم الإجمالي الثاني. فإذا كان كلاهما موجود ساعة أربعة. فإسناد منجزية. المنجزية علما الى العلم الاول دون الثاني بلا مرجحين. فبعد ما تقدر تقول الاناء الثاني قد تنجز تركه شنو بمنجز انسان. ليش تسند منجزيته؟ ليش تسندها علما الى العلم الاول ما دام احنا قلنا العلم الاول ينجز بحدوثه؟ ماذا ينجز؟ ينجز حينما يحدث ساعة واحدة ينجز وجود التسخ فقط في ساعة واحدة. وفي ساعة مية ينجز ماذا؟ لا بحدوثه السابق بل ينجز بدقائه. ففي ساعة أربعة المنجز ماذا راح يصير؟ اثناء العلم الأول بقاء العلم الأول والعلم الثاني. فبعد ما إلى معنى تقول الآن حينما يحدث العلم الثاني تقول هذا العلم الثاني أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق. سابق بعد غلط. قد تنجز هذا بالعلم الأول وبالعلم الثاني. ما تقدر تقول قد تنجز بمنجز سابق. هذا غلط. فإذا غلط تصريح العراقية ما يمكن تطبيقه هنا. مو عند السابق لا بأس. واحد ينذر ويحلف في آن واحد ينذر ويحلف على أنه شنو يزور مثلا ماذا السيدة معصومة صلوات الله عليها. فهنا يقول لله علي وبعد والله في آن واحد أن شنو أزور السيدة معصومة أم لله نذر والله ماذا حلف اثنينات ماذا يجعلنا نفرد وجوب واحد. لكن اكيد اكيد اكيد اكيد يصير اعلانك على المشهور يصير بعد شوية اكيد. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية، لا العلم الثاني لا يسقط عن المنجزية، وبطلان التقريبين السابقين، يعني التقريب المشهوري والتقريب العراقي. اول ناخذ التقريب العراقي نريد نبطله. التفت جيدا. وذلك ترى اريد اسال عن السيد يبطل التقريب العراقي. التفت جيدا. ما يبطل الصيغه كلها اساسا. صيغه العراقي. لا تدري وين يجي بالعماره كان. بالعماره يصير كان. بالعلم الاجمالي هذا قلنا اجمالين بل يبطلها منها. لكنه في الاماره لا، الاماره قد تحدث ماذا؟ يقول له بطلان التقريبين السابقين شلون؟ وذلك يريد بطل التقريب العراقي لان العلم الاجمالي الاول لا يوجب التنجيز في كل زمان، يعني بمجرد حدوثه. تقول يا سيدنا تقول بمجرد حدوثه حتى العباره تصير اربع. بعدين يقول بعدين يقول بس الان ماذا بس مناسب من الان يقول لا يوجد بمجرد حدوثه ساعة واحدة التنجيز في كل زمن. في كل زمن عن شنو؟ يعني في ساعة واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة والى الابد. لا يوجد التنجيز في كل زمان وما يوجد تعارض الاصول. عطوا تفسير ترى هذا. التفت ترى جيدا. وما يوجد تعارض الاصول في الاطراف كذلك. يعني في كل زمان. هي صحيح تتعارض في كل زمان. لكن صدره شنو؟ مو حدوثه في ساعة واحدة. لا وجود الفعل ساعة واحدة يصير سبب علمًا للتعارض بين الأصول ساعة واحدة. وجود في ساعة اثنية سبب للتعارض ساعة اثنين وهكذا. ومن أول وذلك لأن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل زمان إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان. ما دام السيد قال إلا بوجوده الفعل في ذلك الزمان بعد حدوثه هناك تصير أظنه زايدة مو هتشي زايدة هتش تصير ولا بنظرك إنت ما أدرس إذا بنظرك مو زايدة خليها أو بعشكوا بيه بس أنا أجب أن تصير زايدة. وذلك لأن العلم الإجمالي من أول لا يجب التنجيز في كل زمان إلا بوجوده بلتاوي تعالى صحة تصير تقريبا إلا بوجود الفعل في ذلك لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق ساعة واحدة حدوث هذه ساعة واحدة ما يوجد تعارض رسول التنجيز في بقية الساعات. وعليه إذا هذا اتضح ستنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي تنجز الطرف المشترك رقم 2 تنجز بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر. زمان حدوث العلم المتأخر أنا قلت ساعة أربعة إنما يكون ديما تنجز تركه الثانية إناء ثاني بسبب بقاء ذلك الأول مو بسبب حدوث ساعة واحدة لا بسبب بقاء إلى ساعة أربعة بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين يعني إلى ساعة أربعة لا بمجرد حدوث ساعة واحدة. فإذا شو صار؟ شتري السيد نفرجه هاي النتيجة هاد. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا فعلا يعني شنو فعلا؟ الساعة الرابعة فعلا يعني الساعة الرابعة يعني حدوث العلم المتأخر له سببان أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. فإذا شو صار؟ حينئذ نقول للشيخ العراقي واختصاص احد السببين بالتأثير دون الاخر نقول هذا تنجز بالعلم السابق والعلم الاول دون الثاني. والعراقي شو هذا يسوي؟ ترجيحهم بلا مرجع فينجزان مع شبعهم فاثنين ينجزان في آن واحد كلا العلمين بعد. وبذلك يبطل التقريب الثاني الذي هو تقريب العراقي كما ان نجي الان علما للتقريب المشهور بل راح نبطله. خاف المشهور بل شنو ايش قالوا؟ لا تنسون بل المشهور ايش قالوا؟ قالوا لما حدث العلم الاول ساعة ايش حدث العلم الاول قلنا؟ ساعة واحدة فقد تعارضت اصول ساعة فقد تعارضت اصول الطهارة. شو وقت تعارضت؟ فاعل ويبيش فاعل واحد بسبب العلم الاجمالي الاول تعارضت في اناء رقم واحد وفي اناء رقم اثنين. طب بعدين ايش قالوا المشهور؟ قالوا لما نصير ساعة اربعة ويحدث العلم الجديد، العلم الجديد اللي بين من وبين من؟ بين اثنين وثلاثة، سيجري اصل الطهارة في اناء شنو؟ في اناء رقم ثلاثة بعد بلا معارض. ليش بلا معارض؟ ليش بلا معارض؟ لاجل وجود، لاجل ان اصل الطهارة في اناء رقم اثنين قد سقط بالمعارضة بسبب العلم الاول، سقط بالمعارضة ويعمل بالمعارضة ويا العلم ويا الطرف ويا الطهارة في الطرف رقم واحد. جواب هذا، احنا نقول اصل الطهارة انت قلت في رقم اثنين فقط، يكمل بلش ويكمل هاي الحكاية. اصل الطهارة في رقم اثنين فقط بما نتقلت بالمعارضة اليمن ويا اصل الطهارة في رقم واحد. اقول لك سقط يعني شنو سقط؟ سقط يعني مات، صدق مات، يعني صدق مات. واذا صدق مات خاف تقول لي ما مات، واحنا ايش نصور ترى؟ ولعل المشهور ايش تصوره هم مات، ما مات لا يعود، لكن سقط بهذا المعنى يعني هو الى قابلية الجريان، لكن ما يجري بالفعل. ليش؟ هو يريد يجري لكن بالفعل ما يجري. ليش؟ لان الى معارض يوقف شنو قدام من قبيل. امثل لك بهذا المثال، ما ادري صحيح يا ولا، من قبيل على انه انا السرق واقف هنا في هاي النقطة، واكو الي عدو واقف ويا هذيك النقطة، واحد يريد يضرب الاخر، كل واحد لازم بيده همات شنو مسدس يريد يضرب الثاني. انا اقول له شوف ترى اذا تريد تضرب انا اضربك، هو يقول لي اذا انت تريد تضرب انا اضربك. طب عدو فطيبين ما بتمين، لكن بالتالي شنو؟ واحد ما ضرب الاخر وشي ولا ورا ساعة محفوظ السلام اجانا فرد واحد ثالث وقف وين في جانب اخر، صار بناء ماذا؟ لكن مسدس قدامي همات اللي ايه، فصار الان المعارضة ليش قلت اللي وقفوا قدامي؟ هو كان الواحد مر في الواحد، الان صاروا اثنين. ففي مثل هذه الحالة هل يمكن لقائل ان يقول شو يقول؟ يقول بانه ذاك الشخص الثالث الذي اجى ما الى معارض. ليش؟ لان الشيخ حفظه الله مشغول ويا من؟ ويا الاول. انت تتخلص نفسك من الاول، مشغول بالاول بعد ما الى شغل فيما بالثالث، يعني الثالث بعد يضربني يقول يضربني بلا معارض. باطل هذا يا اخي. ليش باطل؟ لان بالتالي انا ماذا؟ مسدسي اوجهه علما، اذا كان يمكن الى اثنين حينئذ اوجهه. اول كنت اقابل شرف واحد، الان اقابل اثنين. ونحن كذلك اصل الطهارة في اناء، اين نفس المثال؟ اصل الطهارة في اناء رقم اثنين في كل آن هو إلى قابلية ماذا أن يجري؟ كل شيء إلا قطاعه حتى تعلم أنه نجس. كل آن ما أعلم أنه إلى رقم اثنين نجس فإلى قابلية الجري. لكن شنو كان يوقف أمامه؟ أمامه شنو كان يوقف؟ أصل الطهارة وين قولوا يا في إناء جاءه الرقم إيش قلت؟ واحد. الآن لما انتظرت ساعة أربعة وحدث علم إجمالي جديد، بعد ما نقدر نقول أصل الطهارة يجري وين؟ يجري وين؟ في الثالث بلا معارض. ليش؟ لأن المعارض شنو هو؟ ايش قلنا المعارض يا هشام؟ أصل الطهارة في إناء رقم اثنين، ذاك قد سقط بالمعارضة. شنو سقط بالمعارضة؟ ذاك إلى قابلية الجريان، لكن شان يوقف قدام ياهو أصل الطهارة في الأول في إناء رقم واحد. الآن هذا الواحد يوقف يقابل ماذا؟ ذال الثنين. فالمعارضة أذن موجود، بالتالي خلص كده خلص. فبالتالي المشهور بعد أكرر، المشهور قالوا لمن يحدث الحلم الثاني أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة يجري ماذا؟ بلا معارض، يعني بلا أن يعارض أصل الطهارة في إناء رقم اثنين، لأن أصل الطهارة في إناء رقم اثنين سقط في معارضة ماذا؟ أصل الطهارة في إناء رقم واحد. إحنا نقول هذا الكلام باطل، بل بعد أصل الطهارة في إناء رقم اثنين شنو؟ يعارض. لمن يعارض؟ أصل الطهارة في الواحد ويعارض أصل الطهارة في رقم ثلاثة. يعني في ساعة واحدة كان إلى، في الساعة الواحدة كان إلى معارض واحد، الآن في الساعة ماذا؟ الرابع صار له ماذا؟ معارض. أين مثل ما مثلت لك مثال شنو؟ مال المسدس إلى آخر، أين لك تطبق ماذا على ذا؟ فالخلاصة خب ما سقط، هم المشهور يعني تصوروا أنه سقط، مات مات ماذا بعد شنو مات؟ هاي أصول يا أخي، كل شيء لك طاهر أصل عملي. ما سقط ومات حقيقة، سقط بالمعارضة، بمعنى في ساعة واحدة كان ما يجري لوجود المعارض، فالآن في ساعة أربعة يكون هذا الطهارة في إناء رقم اثنين له معارضة يعارض هذا. يعني لو كان إلى لسان حار ويتكلم شان يقول هذا الطهارة في إناء رقم اثنين؟ شان يقول له هذا والذاك، الرقم واحد والرقم ثلاثة، يقول له اسأل عصى الطهارة لا تجري وانت عمات لا تجري مثل ما ثم ماذا هكذا يقول، فهو معارض ماذا للسنين. فلا تقول اذا اصل الطهارة فينا رقم ثلاثة يجري بلا معارضة، بكلام باطل وطبق. كما ان الاصل المؤمن، اي رد الصيغة المشهورية، في الطرف المشترك، يعني في إناء رقم اثنين يقصف الجريان في كل آن. ها انتو مو بناءكم مات، انتو بناءكم مات يعني بعد الساعة واحدة بعد ميت هو، ايش ما اختباء الجريان؟ ما يعارض بعد شيء ميت، الميت بعد ميت عارض اي شيء اخر؟ يقول لا، هو على اختباء ان يجري في كل آن، وهذا الاختباء يؤثر شوكي ما عدم المعارض. اذا اكو معارض بالفعل ما يجري، ما يكتب الطهارة، اذا ماتوا يكتب الطهارة. نقول ومن الواضح ان جريان الاصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتأخر، فترة السابقة يعني ساعة شقد قلت انا قبل الاربعة، يعني قول قبل الاربعة اصل الطهارة في رقم اثنين كان لك المعارض، كان معارضا باصل واحد، اصل واحد يا اصل يعني وهو الاصل في الطرف المختص بالعلم السابق. الطرف المختص بالعلم السابق يعني اناء رقم واحد، فكان معارضه الاصل الذي يجري في اناء رقم واحد، غير ان جريان في الفترة الزمنية اللاحقة يعني في ساعة اربعة يوجد له معارضة فيوقف هذا قدام السنة، ما يخلي لا اصل الطهارة في واحد يجري لا في ثلاثة يجري، ويجد معارضان وهم الاصلان الجنان في الطرفين المختصين معا. مختصين شو المختصين؟ يعني المختصين بالعلم الاجمالي الاول والعلم الاجمالي الثاني. طرف المختص بالعلم الاول انا رقم واحد، مختص بالعلم الثاني انا رقم ثلاثة، فيحارب الاثنين معا يوقف قدامهم بريء، وبذلك يبطل التقريب الاول. اذا فالعلمان الاجماليان منجزان معا على رئيسي شيء على كلتا صيغتين، والحمد لله رب العالمين.